عقيدة العهد أن تجمع والقلب أن يخشع والجوارح أن تسجد. كانت هذه التلاوة لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الصاروطي القارئ والمحيط صاروط مركز الذي والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة مشاركة من الأسرة الكريمة وفضيلة الشيخ سعيد السيد الطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر باسمكم الأخ الحبيب الأستاذ محمد السعادي الصحفي اللامع، وأشكر كما حضر منذ لحظة قليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ أحمد شعبان قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في محل الزمن، وكما حضر فضيلة القارئ محمد حامد الجمال القارئ والمقيم في بيت الزور منصورة. وأشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة. كما وعدت حضراتكم ما زلنا في انتظار فضيلة القارئ الشيخ سيد بن ولي عبد العال في منطقة الطريق وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، فأرجو من السادة الأفاضل عدم ترك الأماكن حتى يعيشوا معنا في معية القرآن الكريم. نحن الآن في انتظار فضيلة القارئ الشيخ سيد بن ولي عبد العال على مقربة هذه البلدة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، وما زالت هناك مفاجآت من السادة القراء بعد قليل بمشيئة الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال القارئ والمقيم في بيت عزون منصورة، وبعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يكون لدينا مفاجآت في هذه الليلة. إخوة الإيمان، وحتى أضيف سيادتكم علما كما قلت هناك مفاجآت أخرى بعد قليل سوف يفاجئ الجميع بحضور كوكبا من أعلام القراء. وما زال معنا فضيلة القارئ محمد أبو زيد وفضيلة القارئ الشيخ نادي الحلواني وفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل سيد الطاوي الذي سوف يكون لنا له الدور في دور الختام. أما الآن مع فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال وفي انتظار فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب. ويجعل لكم نورا شمال قولي الله غفور رحيم. ربنا يزيدك يا رب. وأن الفضل فَأَوْقُلَ